بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه القواعد الصغرى، قال: فائدة: إذا لم نجد عدلا يقوم بالولايات العامة والخاصة قدم الفاجر على الأفجر والخائن على الأخون، لأن حفظ البعض أولى من تضييع الكل. وفي مثله في الشهادات نظر. طيب، يقول هنا: إذا لم نجد عدلا يقوم بالولاية العامة والخاصة. الولاية العامة كالرئاسة والوزارة وسائر الولايات العامة، والخاصة كالولي على مال اليتيم، والولي على الوقف، والولي على المجنون، والولي على مال السفيه، وما أشبه ذلك من الولايات. قال: إن لم نجد عدلا، لأنه لا بد أن يكون في هذه الولايات من عدالة وقوة وأمان. إن خير من استأجرت القوي الأمين. ويوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فاجتمع لنا العدالة والأمانة والقوة، وكذلك أيضا العلم، العلم بما يصلح ذلك الأمر الذي تولاه، يعلم ما بمصالحه وبالمفاسد التي تضره فيسعى في جلب المصالح ودرء المفاسد. إذا لم نجد عدلا، قال: قدم الفاجر على الأفجر. عندنا فاجر وأفجر، شرير وأشر، فاسق وأفسق. يعني عندنا فاجر مرتكب لذنب، وآخر مرتكب لأربع من الكبائر، آخر مرتكب لعشر من الكبائر، مقدم الأقل فالأقل. قد يقول قائل: كيف تولون على رقاب المسلمين وعلى مصالح المسلمين الفاجر؟ قلنا: إن لم نولي الفاجر ضاعت تلك المصالح وضاعت تلك الأمور، فلأن يحفظ بعضها خير من أن يذهب كلها، لأننا لو وجدنا العدل الأتقى والأصلح والأورع لكان هو المؤهل لأن يقوم بتلك الولاية. فلما لم نجده، فما لا يدرك كله لا يفوت كله أو جله. وهذا لا شك أنه عين الحق والصواب. فأيهما أفضل؟ نقول: ما وجدنا إماما للمسلمين في بلد معين، هذه إلا مجموعة من الفشار، نبقى بدون رأس وبدون من نرجع إليه، حينئذ تضيع أمور دين الناس ودنيا، تضيع أمور الدنيا والدين، يتسلط عن الشر، تضيع الحدود، تضيع الحقوق، يصبح الناس لا قيمة لهم ولا وزن لهم، ولا يلتفت إليهم أحد، ويطمع فيهم كل أحد. فحينئذ إذا وجد الفاجر قدمناه على الأفجر، وإذا وجد العدل قدمناه على الفاجر، وإذا وجد الأصلح قدمناه. فيقول: إذا لم نجد عدلا، وهكذا أيضا الولاية الخاصة، وهكذا أيضا الأعمال، قد لا تجد من يقوم لك ببعض الأعمال من أهل الدين والتقوى والورع، قدم غيره، خير من أن يضيع ذلك الأمر بالكلية، خير من أن يضيع ذلك الأمر بالكلية. ما يأتي إنسان ويقول: كيف تولي هذا، كيف تعين هذا، كيف توكل هذا أن يقوم بكذا وكذا وأن يعمل كذا وكذا وغيره أصبح. أين هو هذا؟ أين هو هذا؟ إذا لم يوجد فحينئذ اتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. والناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما الصحيحين: كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحل. كثير، لكن الذي يصلح للقيام بالمهام والمشاق والأعباء قليل. كما قيل: إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير، ولكن لا أرى أحدا، يعني لا أرى أحدا ممن يصلح لتلك الأمور العظيمة ويقوم بها. حينئذ خير من ضياعها أن يقوم فاجر أو إنسان خائن. هذا الخائن قد يذهب ببعضها يبقى كلها، خير من أن يذهب الكل. هذا الإنسان الخائن أو الفاجر ربما يخون وربما يذهب البعض، لكن يذهب البعض ويبقى الأكثر. إن لم يقم بها ضاع الكل، ضاع الكل. قال: إذا لم نجد عدلا يقوم بالولايات العامة والخاصة قدم الفاجر على الأفجر، من باب ارتكاب أخف الضررين، والخائن على الأخون، لأن حفظ البعض أولى من تضييع الكل. وفي مثله في الشهادات نظر، يقول مثل هذا الشهادات فيه أيضا نظر. والعلماء يقولون في باب الشهادات أيضا، شيخ الإسلام رحمه الله يقول: الله تعالى يقول: ممن ترضون من الشهداء. كثير من الشهود اليوم على البيوع وعلى النكاح والمعاملات كثير منهم فساق. انظر، تذكر من هم الشهود على نكاح أخواتك وعماتك وخالاتك، من هم الشهود لك في بصيرة في بيع أو شراء أو غير ذلك. ستجد بعض هؤلاء إما متهاون بالصلاة أو عاق لوالديه أو يكذب ويغتاب وينم يسرق وعنده بعض الفسوق، بل بعضهم متهاون بالصلاة. فيجد الإنسان عند هؤلاء فجور، ومع ذلك لو قلنا ما يشهد إلا من اجتمعت فيه شروط، لو تم وحصل نقدمه على غيره لا شك. لكن أين تجد مثل هؤلاء؟ ولو وجدتهم في وفرة في بلد أو مجتمع أو في مكان معين، ما وجدتهم في مكان آخر، ما وجدتهم في مكان آخر. وأين ستذهب بعقود الناس في البيع والشراء والإيجارات والنكاح وسائر المعاملات؟ ما حالها؟ لو تنازعوا وتخاصموا تبطلها، تبطل بيوع البيوت والأراضي والدور وغيرها، تبطل الأنكحة لأن شهودها على هذا الحال. من رضيه الناس في الشهادات وعنده الحد الأدنى، لا زال مسلما، لا زال مسلما، ما خرج به فسوقه عن الدين، فحينئذ هذا القول هو الذي يتناسب مع واقع الناس. وإلا ضاعت كثير من الحقوق والمعاملات. بل اليوم تجد بعض القضاة القاضي فاسق فاجر إلا من رحم الله، عنده من الفسوق والفجور وسقوط العدالة ما عنده. بل بعض القضاة ما يصلي الصلوات لا الجمعة ولا الجماعة، وبعضهم يحمل أفكار مخالفة للدين، بعضهم اشتراكي وهو قاضي، رافضي وهو قاضي، طبوري وهو قاضي، وغير هؤلاء. فحينئذ أمثال هؤلاء لا يجوز توليتهم. ومن كانت بدعته أو فجور يخرجه عن الإسلام ما يجوز الاعتماد عليه ولا الالتفات إليه. طيب، قال: فائدة: إذا جار الملوك في مال المصالح وظفر به أحد يعرف المصارف مقدمها ومؤخرها أخذه وصرفه في أولى مصارفه فأولاها، كما يفعله الإمام العادل وهو مأجور بذلك والظاهر وجوبه. هذه مسألة مهمة. يقول: إذا جار الملوك في مال المصالح، يعني الملوك يأخذون المال من غير حله، يوزعون الصدقات في غير مواضعها، المصارف العامة الأموال، أنت أمكنك أن تأتي إلى بعض الناس قل له هاتوا اجمعوا الصدقات وتوزعها أنت، ما تسلم لهؤلاء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الظالم من هؤلاء إذا أمكنك ألا تصرف الزكاة إلى أن تصرف الزكاة بنفسك وتعطيها لمستحقيها وليس عليك في ذلك ضرر فافعل. وهكذا لو وجدت بعض المصالح العامة وأمكنك أن تصرفها أنت في مصارفها فافعل. أحيانا بعض الناس يتوب إلى الله عز وجل من مال في يديه، أموال ربا، حقوق ليس لها شخص معين، أموال أخذها من أموال بيت المال وتغيرت الأحوال وفي شيء كثير، أو تحت يدي أموال وأراضي وعقارات كثير، لو قلت له ضعها عنده وسلمها له ضعها أو أوقات، فحينئذ خذها واصرفها في مصارفها، وجهها في وجهتها الصحيحة، ولا تسلمها لمثل هذا الذي سيضيعه. هذا أمر مهم يترتب عليه ما يترتب. تكون هناك أموال عامة، يأتي إنسان أو وقال لك: طيب إيش أفعل بالمال هذا؟ في الأصل لو استقام بيت المال واستقام من يقوم على بيت المال تقول هذا مصرفه إلى بيت المال، هذا مرده إلى المصالح العامة، هذا من أموال الدولة يرد إليه. طيب إذا كان قد ضاع هذا وذاك ولا يوجد من يقوم مثل هذا، بل ربما من يتربص به ليتلفه ويضيعه ويذهب بماليته عن مستحقيه ولا يعطيهم نقيرا ولا قطميرا، فحينئذ أنت تمكنت من ذلك المال وقع في يدك ولا قدرة على صرفه اصرفه، ولا حاجة أن تذهب وتتكلم شيء عند هذا وهذا، صرفه في المصالح العامة للمسلمين، مستشفى، طريق، بئر، ماء، أي شيء، بناء مساجد، إعطاء الفقراء والمساكين ونحو ذلك اصرفه. هذا أمر مهم انتبه له. قال إذا جار الملوك في مال المصالح وظفر به أحد يعرف المصالح، يعني جاروا في مال المصالح أضاعوها ما قاموا بها، أخذوها من غير حلها وضعوها في غير محلها، أما لو كان عندهم هم فسوق وفجور وظلم ومع ذلك يضعون الأموال في موضعها يعطون يعطون، أو أنهم طالبوا الناس بمال الزكاة بالقوة وهم لا زال عندهم الحد الأدنى من الإسلام يعطون، تبرأ ذمتك وتنشغل ذممهم، إن استطعت ألا تعطي اصرفها في مصارفها. قال إذا جار الملوك في مال المصالح وظفر به أحد يعرف المصالح مقدمها ومؤخرها أخذه وصرفه في أولى مصالحه فأولاه، كما يفعله الإمام العادل وهو مأجور بذلك، والظاهر وجوبه، قال الظاهر وجوبه عليه، يأثم لو تركه ويأثم لو سلمه له، يجب عليه حفظا للمال العام وصرفا له في مصارفه العامة.